بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين، وبعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعده، فقد سبق لنا أن تكلمنا عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبقي لنا قدر يسير من الكلام عنها، ومن الكلام عنها أن نتكلم عن أركانها وعن شروطها، وعلى ضوء ما ذكرناه في بيان أركان القاعدة الفقهية وشروطها، فإن للقاعدة التي معنا لا ضرر ولا ضرار ركنين، هما الموضوع والمحمول الذي سنعبر عنه بالفضل. فالقاعدة التي معنا وهي لا ضرر ولا ضرار قضية سالبة، وقد رجحنا في المقدمات صحة كون القاعدة من القضايا السالبة، وإن كان جمهور المنطقيين لا يرون ذلك. وعلى هذا فإن القضية لا ضرر ولا ضرار قاعدة ينطبق عليها ما ينطبق على سائر القضايا الكلية الموجبة. وعند النظر فيها نجد أن ركنها الأول الذي هو موضوع القاعدة المحكوم عليه هو الضرر والضرار، وأما ركن الثاني وهو محمول القاعدة فنفي الضرر أو حكمه بحسب تقدير العلماء لذلك، فنفي الضرر أو حكمه بحسب تقدير العلماء لذلك. فمعنى القاعدة إن الضرر والضرار ممنوعان، أو لا يجوز إحداثهما، أو إن الضرر والضرار ليس موجودين على حسب اختلاف العلماء في التقديرات وعدمها وفي أنواع التقديرات. ولما كان الضرر لا بد له من محل يقع عليه، فيمكن أن نضيفه إلى الركنين السابقين، فتكون أركان القاعدة التي معنا هي الموضوع وهو الضرر والضرار، والمحمول وهو منفيان أو لا أثر لهما، ومحل الحكم وهو الذي يصلح أن يحكم عليه بالنفي أو الإثبات مما يقع عليه الضرر. وأما شروط القاعدة فهي شروط أركانها على ما سبق التعريف به. فموضوع القاعدة الذي هو ركن القاعدة الأول وهو الضرر والضرار له شرطان، أولهما العموم، فالضرر والضرار يشملان كل أنواع الضرر والضرار سواء كان ماديا أو معنويا أو عاما أو خاصا أو غير ذلك. وثانيهما التجريد، أي أن الحكم هو على الضرر والضرار من حيث هما بقطع النظر عما يتعلقان به. ورحمول القضية له شرطان أيضا، أولهما أن يكون حكما شرعيا وهو هنا كذلك، فيقال حرمان أو يحرم إحداثهما. وثاني الشرطين أن يكون الحكم باتا غير متردد فيه وهو كذلك هنا. وأما محل الحكم فشرطه صلاحيته لموضوع أو لوقوع حكم الضرر عليه. وأما شروط تطبيق القاعدة فيمكن أن نذكر منها ما يأتي. أولا أن يكون الضرر حقيقيا ومحققا، بأن يتحقق فيه معنى الضرر وأن يكون واقعا بالفعل أو أنه سيقع حتما. قال ابن قدامة: وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه. وعلى هذا لا تبنى الأحكام على ضرر موجود أو نادر الحصول، لأنه لا عبرة للتوهم. فلو ادعى مدع أن كثرة الإنجاب وزيادة النسل يترتب عليها ضرر بالغ في الاقتصاد الوطني فيجب منع كثرته وتقييده بعدد معين، فهذا ضرر موهوم لا يلتفت إليه، على أن هذا مخالف لما ثبت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم الداعي إلى التناسل وتكثير الولد، فهو من هذه الناحية غير معتد به أيضا. ولكن إذا تحقق هذا الأمر بأن زاد السكان زيادة هائلة ولم تكن الموارد ولا الإنتاج الغذائي لمثل هذا العدد كافيا، فإنه يكون ضررا حقيقيا لا موهوما، فيراعى شأنه بالوسائل الكفيلة بإزالة هذه الظاهرة، إما أن يكون بزيادة الإنتاج أو بوسائل أخرى، فإن لم يكن فحينئذ يلجأ إلى ما قيل. والمسألة في محل النظر، فبيع السلاح في زمن الفتنة هل هو من الضرر الموهوم أو أنه حقيقي أو يغلب على الظن ضرره؟ لكن بيع السلاح لأهل الحرب أو الأعداء واضح الضرر وليس أمرا موهوما، فلهذا يحرم بيعه لهم. ثانيا أن لا يترتب على إزالة الضرر ضرر آخر، وعليه قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. وفي المادة 25 من مجلة الأحكام العدية: إن الضرر لا يزال بمثله، وبالأولى أن لا يزال بما هو أكثر منه ضررا. وعلى هذا فإن الضرر يزال بما لا ضرر فيه على الغير إن أمكن، أو بضرر أخف منه. أما إزالته بضرر مثله أو أشد منه فلا يجوز شرعا ولا عقلا، لأن السعي في إزالته بمثله أو بما هو أشد منه يعتبر نوعا من الحدث ولا يستسيغ العقل مثله. القاعدتان يمثلان شرط العمل بالقاعدة الأم لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، فهما قيدان فيها وهما ليس مترادفين أو متطابقين تماما، لأن قاعدة الضرر لا يزال بالضرر أعم من قاعدة الضرر لا يزال بمثله، لأن الضرر قد يكون مثلا أو أقل أو أكثر. ومن أمثلة هذا الشرط أولا، لو أكره شخص بالقتل على قتل مسلم آخر فإنه لا يحل له الإقدام على قتله، لأن الضرر الحاصل بقتله مساو للضرر الذي يحصل بقتل المسلم الآخر، والضرر لا يزال بمثله. ثانيا، لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر. ثالثا، لو تعسرت ولادة المرأة والولد حي يضطرب في بطنها وخيف على الأم، فإنه لا يجوز تقطيع الولد لإخراجه، لأن موت الأم أمر موهوم. لو أن شخصا فتح حانوتا في سوق وجلب أكثر المشترين لجانبه بصورة أوجبت الكساد على باقي التجار، فلا يحق لباقي التجار أن يطالبوا بمنع ذلك التاجر عن المتاجرة في سوقهم بداعي أنه يضر بمكاسبهم، لأن منع ذلك التاجر عن المتاجرة هو ضرر بقدر الضرر الحاصل للتجار الآخرين، والضرر لا يزال بالضرر أو بمثله. خامسا، إذا حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم كان عند البائع، فليس للمشتري أن يرده على بائعه بالعيب القديم، لأن الضرر لا يزال بمثله، بل له الرجوع بنقصان العيب فقط، فيدفع بقدر الإمكان، وهذا أخف الضررين. سادسا، لو كان جماعة شركاء في طاحون فطلب أحدهم تقسيمه، فلا يجبر الحاكم الشركاء على المقاسمة إذا رفضوا القسمة الضارة بهم، لأنه لو أجبرهم على ذلك لكان قد أزال الضرر بمثله أو أكثر منه. ثالثا، أي الشرط الثالث لأعمال القاعدة، أن لا يكون للشارع مقاصد من وراء ما يترتب على التكليف به كالقصاص وإقامة الحدود وسائر العقوبات والتحذيرات، فإنه لا اعتداد بالضرر الحائق اللاحق لمن يقام عليه الحد أو ينفذ عليه القصاص أو العقوبات والتحذيرات، فإن وراء ذلك مصلحة باستقامة المجتمع الإسلامي وسلامة أمنه واطمئنان حياة مواطنيه، ففي العقوبات ردع لمن تسول له نفسه بالإخلال في مسيرة المجتمع الإسلامي ودفع الضرر العام عنه. ولعل هذا يدخل في إطار قاعدة يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام، مما سنتكلم عنها فيما بعد. رابعا، أن لا يكون إلحاق الضرر بحق، وهذا الشرط ذكره بعض الباحثين المعاصرين، وهو في الحقيقة رابع إلى الشرط السابق، ولكن يمكن أن نجد له وجها لأن نقول إن ما تقدم إنما هو بشأن حقوق الله تعالى وتكاليفه الشرعية، وأن المقصود من هذا هنا إلحاق الضرر بحق فيما يتعلق بحقوق العباد وتصرفاتهم. وقد ذكروا ضابطا لذلك هو أن يوجد التعدي والتعسف أو الإهمال، فلا تشمل القاعدة إلحاق الضرر بمن تعدى أو تعسف أو أهمل كبطل في مال غيره أو مغتصبه أو المعتدي على الوديعة وما أشبه ذلك، فتضمين المتلف لمال الغير مثلا وإن كان ضررا عليه لكنه بحق، ولو لم يعاقب بذلك لفسد حال المجتمع لاضطربت فيه الحياة. خامسا، أن لا يكون الضرر يسيرا، بل لا بد أن يكون فاحشا وبينا، لأن ما كان يسيرا أي قليلا يشق الاحتراز عنه فهو مما يغتفر، وهذا مما اتفقت عليه المذاهب الإسلامية. أما تطبيقات هذه القاعدة فقد ذكرنا بعضا منها، وسيرد أيضا نماذج أخرى في القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، ولكننا سنذكر طائفة من هذه في الأمور العامة والموضوعات الشاملة لكثير من الأفعال ومن المعاملات والتصرفات. ففي العبادات لم يكلف الله تعالى عباده بما يضرهم، فلم يوجب على ذوي الأعذار في الطهارة والصلاة ما أوجبه على من لا عذر له، فشرع أو فشرع التخصص في بعض المواضع دفعا لضرر الأهل بالعزائم، فأجاز المسح على الجبيرة في الوضوء والتيمم عند افتقاد الماء أو التبرر من استعماله أو بيعه الأثمان الغالية. ورخص للمريض أن يصلي على الكيفية التي يستطيعها دفعا للضرر عنه في تكليفه بما لا يجهده ويزيد من مرضه. ورخص للصائم بالإفطار إن تركل على صومه أطر وغير ذلك. ولم يوجد الزكاة على من لم يملك النصاب دفعا للضرر عنه، كما أن في إيجابها على المقتدر كان دفعا لضرر حاجة الفقراء إلى غير ذلك من الأحكام الرافعة للضرر. ثانيا، وفي المعاملات نهى الشارع عن الغرر في البيع لما فيه من الضرر على أحد العاقدين، وشرع الخيار للمشتري عند اختلاف الصفة المشروطة دفعا لضرر الغبن ورد السلعة بالعين، بما في إنفاذ العقد مع فوات الصفة المطلوبة من الضرر بالمشتري. وشرع الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة أو دفع ضرر الجوار وتضمين الغاصب بأعلى القيمة زجرا عن التعدي والإضرار بالآخرين، وشرع الحدو على الصغير والسفيه وناقص العقد لما في ذلك من دفع ضرر تضييع المال، وشرع ضمان المتلفات من الأموال دفعا للضرر عن أصحابها، وأوجب القسمة عند تحقق الضرر من بقاء الشركة، وألزم برد عين المغصوب أو المسروق إن كان قائما دفعا للضرر عن مالكه إلى غير ذلك من الأحكام. ثالثا، وفي النكاح شرع أن فسخ عند العيوب لما في المقام على النكاح من الضرر اللازم، لا سيما في جانب الزوجة لعدم تمكنها من الطلاق، ومثل ذلك فسخه بالإعسار للسبب المتقدم وتشريع الخلع دفعا للضرر. والله أعلم.